يا عظيم الرجاء يا واسع العطاء، اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء، فإنك فعال لما تشاء. يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى، ارحم من رأس ماله الرجاء. يا سابغ النعم يا دافع النقم، يا نور المستوحشين في الظلم، اغفر لنا ولوالدينا ولأحبتنا كل ذنب اقترفناه، وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين.